جاء أمر الله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا، نعوذ بك يا ربنا من نارك التي أعددتها للكافرين، ونسألك يا ربنا أن تثبت الإيمان في قلوبنا حتى نكون من أهل الجنة والنعيم. وبعد، أيها الأحباب، كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الواقعة والحديد في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها المختار صلى الله عليه وسلم. وكان معنا قارئا دكتور فرج الله محمود الشذلي. أيها الإخوة،